نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن فضل الطواف بالبيت، فضل الطواف. يقول المؤلف رحمه الله: روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 ومئة رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. لكن هذا الحديث يعني في إسناده ضعف، غير أن جمهور العلماء أكثر العلماء يستدلون بالضعيف، بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. جمهور العلماء طريقتهم الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني عندما يكون الحديث لا ينبني عليه يعني تحليل أو تحريم أو حكم فقهي، وإنما مجرد يعني أنه يحث على شيء من الأعمال الفاضلة أو كذا، فلا بأس بذكره يعني والاستئناس به. فالحديث يعني يحث على الطواف بالبيت ويبين فضل الطواف والصلاة عند الكعبة. قال: فإذا فرغ من الأشواط السبعة، وكان يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول: ضعيف الحديث عندي أحب إلي من قول الرجال، يقول ضعيف الحديث عندي أحب إلي من قول الرجال، الحديث الضعيف أحسن من قال فلان وقال فلان وكذا. ولكن طبعا هناك يعني ضوابط وضعها العلماء يعني الاستدلال بالحديث الضعيف على فضائل الأعمال. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبهذا ينتهي الطواف بعد الفراغ من الأشواط السبعة. يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقف عليه وهو يبني الكعبة، وقد تركت أقدامه أثرا في هذا الحجر الصلب، ولا تزال هذه الآثار باقية إلى يومنا هذا، وهي من المعجزات، وهي من المعجزات ومن الآيات البينات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كون أقدام إبراهيم عليه السلام تترك أثرا على هذا الحجر، وتغوص أقدامه في الحجر وتترك علامة يعني واضحة مميزة، فهذا شيء عجيب، وجعله الله سبحانه وتعالى علامة باقية ودلالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فبعد صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم وتلاوة الآية الكريمة ينتهي الطواف. ثم إن كان الطائف مفردا سمي هذا الطواف طواف الخلود وطواف التحية وطواف الدخول، وهو ليس بركن ولا واجب، هذا طواف مستحب في حق الذي يحج مفردا، يعني ينوي الحج فقط، ليس الحج والعمرة، وإنما يريد الحج فقط، فاللي هو أول طواف عندما يصل إلى المسجد الحرام، أول مرة يدخل فيها المسجد الحرام وهو قادم من بلده، يطوف فيها هذا الطواف، ويسمى طواف القدوم أو طواف التحية أو طواف الدخول، وهو طواف مستحب في حقه. وإن كان قارنا أو متمتعا كان هذا الطواف طواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم، وعليه أن يمضي في استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. بالنسبة لمن حج قارنا أو متمتعا، فالقارن هو الذي ينوي الحج والعمرة جميعا، والمتمتع هو الذي ينوي العمرة أولا ثم بعد أن يفرغ من العمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة. لكن القارن عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، وينوي القران وهو الجمع بين الحج والعمرة. فالقارن والمتمتع يعني عليهما عمرة وحج، فهذا الطواف اللي هو أول ما يصلون يسمى طواف العمرة، يسمى طواف العمرة، وهو في حقهم يقوم مقام طواف القدوم، يعني لا يحتاجون إلى طواف القدوم، خلاص هذا يعتبر طواف العمرة، ولكن عليهما بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة يعني كاستكمال لمناسك العمرة. طبعا هذا بالنسبة للمتمتع لا بد منه، المتمتع عليه عمرة وعليه حج، يأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يحج. لكن بالنسبة للقارن هذه المسألة محل خلاف، وتكلمنا عنها من قبل، عن هل القارن عليه طواف عمرة والسعي للعمرة، أو أن طواف الحج الذي يكون في اليوم العاشر وسعي الحج الذي يكون في اليوم العاشر أيضا أن هذا يكفيه يعني عن الحج والعمرة جميعا ما دام جمع بينهما في نية واحدة ولا يحتاج إلى سعي للعمرة وآخر للحج وطواف للعمرة وآخر للحج. فهذان يعني قولان للعلماء. القول الأصح أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني هو طواف واحد وسعي واحد يكفيه عن الحج والعمرة جميعا، ولا يحتاج يعني لطواف العمرة وآخر الحج وسعي العمرة وآخر الحج، وإنما طواف واحد وسعي واحد يكفيانه عن العمرة والحج جميعا. مثله مثل الايه المفرد، يعني يكون صفة حج القارن مثل صفة المفرد، ولكن الفرق ايه في النية، ان المفرد نوى الحج فقط والقارن نوى الحج والعمرة، لكن الأعمال التي تؤدى واحدة. وطبعا المفرد ليس عليه دم، يعني ليس عليه ذبيحة يعني أو هدي، لكن القارن والمتمتع عليهما هدي وهو شاة أو صبع بقرة أو صبع بدنة، يعني إما شاة وإما يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، والبدنة هي البعير أو الناقة. قال أنواع الطواف، أنواع الطواف التي يأتي بها الحاج والمعتمر. قال طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. طواف القدوم اللي هو الطواف الأول، وطواف الإفاضة وهذا يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد. طواف الإفاضة وطواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج لا بد منه ليصح الحج، وطبعا يبدأ في اليوم العاشر، وقته يبدأ في اليوم العاشر، ويجوز أن يؤخره إذا لم يتيسر أن يحج أن يطوفه في اليوم العاشر، يمكن أن يؤخره إلى الأيام التالية. وهناك طواف الوداع وهو الطواف الأخير قبل مغادرة مكة، طواف الوداع هو الطواف الأخير قبل مغادرة مكة والرجوع إلى بلده. وطواف التطوع، طواف التطوع اللي هو ما عدا هذه الأنواع الثلاثة، إذا أراد الحاج أو المعتمر أو زائر مكة أن يطوف بالبيت في أي وقت فالطواف يكون مستحبا، ويكون طواف تطوع يتطوع به الحاج أو المعتمر أو زائر مكة، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين متى شاء، وكلما أكثر من الطواف كلما ازداد أجره. قال وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع والصلاة في المسجد الحرام. ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم فرصة وجوده في مكة ويكثر من الطواف، يعني كل ما يدخل ليصلي مثلا، تدخل تصلي صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا كذا، اغتنم هذه الفرصة طف سبعة أشواط أو 14 شوطا أو 21 شوطا، يعني السبعة هو مضاعفاتها، كل سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين عند مقام إبراهيم. يمكن أن هو أيضا يطوف مثلا 14 بعد يصلي أربع ركعات عند مقام إبراهيم، أو يطوف 21 شوطا ثم يصلي ست ركعات يسلم بين كل ركعتين. قال وليس في طواف التطوع رمل ولا اطباع. نسبة لطواف التطوع هذا ليس فيه لا رمل ولا اطباع. الرمل هو الإسراع في المشي، والاطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن. فطواف التطوع ليس فيه رمل ولا اطباع، وإنما الرمل ولا اطباع هذا سنة فقط في طواف العمرة وطواف القدوم. طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وطواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد. فهذا الطواف اللي هو يعني أول طواف عندما يأتي من بلده إلى مكة، أول طواف يطوفه هذا فقط الذي فيه الرمل اللي هو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، والاطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن في الأشواط السبعة كلها. هذا في أول طواف. بعد ذلك أي طواف آخر تطوفه فليس فيه لا رمل ولا اطباع. إذا كان تحلل مثلا من العمرة يطوف بثيابه وعليه القميص ولا والبنطلون ولا عليه الثوب ولا كذا، يعني يطوف بثيابه العادية ولا يحتاج لا كشف يعني كتفه ولا يحتاج إلى إسراع في المسجد. قال والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها. السنة كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعة أشواط كتحية للمسجد الحرام، لكن بعدها أيضا يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، والركعتان عند مقام إبراهيم تجزئان عن تحية المسجد، يعني لا يحتاج تحية مسجد على أساس أن ركعتي الطواف تسقطان عنه تحية المسجد. لكن إذا لم يطف، لو أن شخصا دخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت يعني طواف تطوع، ففي هذه الحالة يصلي ركعتين يصبح مثله مثل بقية المساجد، يصلي ركعتين تحية المسجد. لكن إذا طاف وصلى ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم فهذا يكفيه ولا يحتاج إلى تحية مسجد إيه بعد ذلك. قال هذا وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي. الطواف له شروط وله سنن وآداب. طبعا الشروط هي يعني ما يتوقف عليها صحة الطواف. الشروط هي أشياء لابد منها ليكون الطواف صحيحا، لو أخل بشرط من هذه الشروط إذن يكون طوافه باطلا ولا يقبل ولا يجزئه. قال يشترط للطواف الشروط الآتية: أولا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والطهارة من النجاسة. طبعا الحدث الأصغر اللي هو نواقض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو فعل ما يوجب الاغتسال والجنابة والحيض وكذا. والطهارة من النجاسة يعني لا يكون على ثوبه أو على بدنه نجاسة كبول أو يعني مثلا أثر مثلا ميتة ولا خنزير ولا شيء من هذه الأمور. قال لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن. فهذا حديث صحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام، ولكن لم يباح الكلام في الصلاة اللي هو الكلام ب يعني تكليم الآخرين، فهذا مباح في الطواف ولكن لم يباح في الصلاة. لكن الطواف صلاة يعني يشترط له الطهارة كما تشترط الطهارة للصلاة. طيب القول باشتراط الطهارة للطواف هو قول جمهور العلماء ثلاثة من المذاهب الأربعة، وهي المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ولكن المذهب الحنفي عندهم أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم، فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شافه. الأحناف يقولون يجوز للإنسان أن يطوف وهو غير متوضئ ولكن عليه شاف في هذه الحالة، يعني يكون إيه؟ تكون الطهارة عندهم واجبا فقط وليست شرطا، بحيث يعني لو كانت شرطا تبطل الطواف، لكن عند الأحناف أنها واجب وليست شرطا، فبالتالي يكون الطواف صحيحا وعليه دم، يعني عليه شاه تذبح ويتصدق بها على فقراء الحرم. لكن طبعا الأدلة تدل على أن الطهارة شرط كما هو مذهب جمهور العلماء، منها الحديث السابق الطواف ببيت الصلاة، لكن طبعا الحديث هذا يعني دلالته ضعيفة بعض الشيء. لماذا؟ لأن الحنفية يعني يقولون يكون ليس معنى أن الطواف ببيت الصلاة أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، لأنك لو أردت أن تطبق ذلك يعني فمعناه أن الطواف مثلا هل يشترط له استقبال القبلة ومثلا طواف مثلا لا يشترط له استقبال القبلة، الطواف ما يستقبل الكعبة، الطواف يطوف تكون الكعبة على يساره، وهكذا يعني لا تشترط له دخول، يعني الصلاة مثلا يشترط لها دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ويشترط لها النية وكذا. فالمقصود أن بعض شروط الصلاة لا تشترط للطواف، مثل مثلا مسألة استقبال القبلة دخول الوقت وكذا. فقالوا إذن ليس معنى أنه الصلاة أنه يشترط له شروط الصلاة. لكن سأتي أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني أنه منع الحائض أن تطوف بالبيت، وهذا أيضا يعني يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت كما سيأتي. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال أنفثت يعني الحيضة؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم في صحيح. عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هي وجميع أمهات المؤمنين اصطحبهن النبي صلى الله عليه وسلم معه في حجة الوداع، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال أنفثت يعني أصابت الحيض، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم سبب بكائها أنها يعني حاضت، كانت يعني منتظرة أن يجيئها الحيض ووجدها إيه تبكي. فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هي خشيت أن إيه أن يكون حيضها هذا سببا في يعني منعها من أداء الحج و يعني تعطيلها عن يعني عن أداء الحج أو كذا، فحزنت لذلك وبكت، فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لا تحزني، والحيض هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، ولكن إيه افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. إذن بين لها أن الحيض يعني لا يمنع المرأة من أداء أي نسك من مناسك الحج ما عدا الطواف فقط. إذن من حق الحائض أنها مثلا تبيت بمنى وتبيت بمزدلفة وتقف بعرفة وترمي الجمرات وتفعل كل شيء ما عدا الطواف فقط، تؤجله إلى أن تطهر من الحيض فتغتسل وتطوف، وبذلك يكون حجها صحيحا، يعني تؤدي كل مناسك الحج ما عدا الطواف فقط، تؤجله إلى أن تطهر من الحيض فتغتسل وتطوف، وبهذا يعني يتم حجها. وعنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه الشيخان. هذا دليل آخر على اشتراط الطهارة للطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، أمر أن نأخذ عنه مناسك الحج، يعني وكان يعني من المناسك أنه توضأ قبل أن يطوف بالبيت. قال ومن كان به نجاسة، لكن طبعا الوضوء إنما يلزم من كان محدثا، لكن لو أن إنسانا يعني كان متوضئا من قبل لا يلزم أن يتوضأ مرة أخرى يعني قبل الطواف مباشرة، لا بس إذا كان توضأ مثلا قبل الصلاة أو توضأ مثلا قبلها بعدة ساعات أو كذا، أو توضأ في الفندق ولا في أي مكان وبعدين قدم إلى المسجد الحرام، ليس عليه يعني وضوء آخر ما دام يعني غير محدث. لكن إذا كان محدثا يعني وكان وضوءه منتقبا فإنه يتوضأ قبل الطواف. قال ومن كان به نجاسة ولا يمكن إزالتها كمن به ثلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقأ دمها فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق. يقول هنا من كان به نجاسة ولا يمكن إزالتها كمن به ثلس بول، عافانا الله وإياكم، الإنسان مبتلى بأن البول يعني يخرج منه باستمرار ولا يتحكم مثلا في خروجه، والمستحاضة التي يخرج منها الدم أيضا باستمرار، فمن كان كذلك فإنه يطوف ولا شيء عليه، يعني طوافه صحيح ليس عليه أي يعني هدي أو فدية أو كذا باتفاق العلماء عليه الصلاة والسلام. فإن الصلاة فيه خير من 100,000 فيما سواه من المساجد، يعني يطوف ويصلي أيضا الذي به ثلس بول والمرأة المستحاضة، هؤلاء يطوفون ويصلون ويفعلون ما يفعل الطاهر ويكونون معذورين في هذه الحالة، لكن عليهما الوضوء لكل صلاة قبل دخول وقتها عند جمهور العلماء، خلافا للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول الذي به ثلس بول أو المرأة المستحاضة أو المبتلى مثلا عافانا الله وإياكم بانفلات الريح أو كذا، أنه مثلا يخرج منه الريح مثلا باستمرار ولا يتحكم فيه أو كذا ونحو ذلك، ومثله كذلك مثلا الجريح الذي به جرح ينزف عندما يقول إن خروج الدم ينقض الوضوء وهكذا، فكل هؤلاء يعني يصلون ويطوفون ويفعلون ما يفعل الطاهرون، لكن جمهور العلماء يقولون عليهم وضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ثم لا يضره ما خرج منه حتى تأتي الصلاة التالية، بهذا الوضوء يصلي الفريضة والنوافل ويقرأ القرآن ويمسك المصحف ويفعل كل شيء إلى أن يأتي وقت الصلاة التي بعدها فيتوضأ مرة أخرى وهكذا. لكن من مالك رحمه الله يقول حتى ليس عليه وضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وإنما يتوضأ فقط إذا انتقض وضوءه بحدث آخر، يعني يكون مثلا مبتلى مثلا سلس البول خلاص إذا أصبح خروج البول منه لا ينقض الوضوء لأنه يعني مبتلى وهذا شيء مستمر، فأصبح خروج البول منه ليس بناقض للوضوء، ولكن يتوضأ فقط إذا انتقض وضوءه بشيء آخر يعني بحدث آخر خرج منه ريح مثلا أو كذا فيتوضأ، لكن ما عدا ذلك يعني ليس عليه وضوء لكل صلاة. قال روى مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استسفري بثوب ثم طوفي. فهذه امرأة جاءت تسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها مستحاضة، المستحاضة هي التي يعني يخرج منها الدم يعني بعد دم الحيض يستمر الدم يخرج منها باستمرار لا يتوقف يعني أو لا يقتصر على أيام محددة في الشهر مثل يعني المرأة العادية يعني فيها دم الحيض في وقت محدد، ولكن المستحاضة استمر بخروج الدم. فهذه المرأة كانت مستحاضة، فتقول يعني يعني كلما تطهرت وذهبت إلى المسجد تريد أن تطوف بالبيت إذا بالدم يخرج منها، فترجع وتنتظر حتى يتوقف الدم وتتطهر وتذهب إلى المسجد لتطوف فينزل منها الدم، فتكرر منها ذلك. فجاءت تسأل ابن عمر ماذا تصنع، فقال لها اغتسلي واستسفري بثوب. الاستسفار يعني تحفظ، يعني تضع حفاظة، يعني تضع عند مكان خروج الدم وتشد يعني تشدها على وسطها، كانوا يعني يقولون ايه الاستسفار، تضع خرقة يعني بين رجليها وتشدها يعني على وسطها او تربطها او يعني الحفائض يعني النسائية او كذا، هذه تؤدي يعني الغرض بغرض ايه تقليل النجاسة قدر الامكان حتى يعني لا يتنجس المسجد او تتنجس ثيابها. فقال لها تستسفر بصوت ثم ايه تطوف بالبيت ولا يضرها ذلك. هنا يعني مسألة وهي إيه؟ يعني قد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن الطهارة من الحيض شرط، الطهارة من الحيض يعني شرط لصحة الطواف، والطهارة من الحدث بصفة عامة شرط لصحة الطواف، وأن المرأة الحائض يعني إذا طافت فطوافها باطل ولا يقبل منها، وعليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل وتطوف. لكن هنا مسألة وهي إذا كانت المرأة تخشى فوات الرفقة التي معها، يعني المرأة خرجت في حملة مثلا للحج ومعها يعني الناس معها في الحملة محددون لمواقيت معينة، يعني هناك يوم محدد للانصراف من مكة وموعد محدد لركوب الطائرة وهكذا، فالمرأة معها رفقة وجاءها الحيض ولم تتمكن من الطواف طواف الحج، والرفقة التي معها ستغادر ولا يمكن أن تنتظرها، المرافقون لها لن ينتظروها حتى تطهر، فماذا تصنع؟ فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مثل هذه الظروف إذا المرأة يعني أصابها الحيض و يعني كانت الرفقة التي معها لا تنتظرها، فإنها تغتسل وتستسفر بثوب وتطوف بالبيت ولا شيء عليها، يعني أعطاها مثل حكم المستحاضة كما أفتى ابن عمر المستحاضة، ابن عمر قال هذا المرأة المستحاضة أنها معذورة الدم مستمر بها وكذا، فقال هذه أيضا تعتبر معذورة مثل المستحاضة إذا الدم الحيض يعني مستمر بها والرفقة التي معها يعني لن تنتظرها، فيقول في هذه الحالة تغتسل وتضع حفاظة وكذا وتطوف بالبيت ويكون طوافها صحيحا. في الحقيقة هذه الفتوى يعني فيها تيسير على النساء وكذا، لأن البديل على مذهب الجمهور البديل على مذهب الجمهور انها خلاص ترجع الى بلدها بدون طواف، اذا ما استطاعت ان تمكس ترجع الى بلدها بدون طواف ويكون حجها غير مجزئ اذا كانت ما طافت طواف الافاضه اللي هو طواف الركن، فاذا تركت ركنا من اركان الحج و يعني بالتالي حجها هذا لم يقبل ولم يجزئها عن حجة الاسلام وكذا، وهذا فيه يعني حرج يعني شديد، فعند الضرورة يعني يمكن الأخذ بفتوى شيخ الإسلام عند الضرورة يعني. قال ثانيا ستر العورة، من شروط صحة الطواف بالبيت ستر العورة، فيعني من طاف وعورته مكشوفة فطوافه باطل ولا يصح، وطبعا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والبعض يضيف والقدمين، البعض كالأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا يقولون والقدمين، والجمهور على أنها الوجه يعني جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أي موضع آخر يعتبر عورة، يعني المرأة إذا كشفت شعرها مثلا وهي تطوف تعتبر كشفت عن عورتها وهي تطوف، إذا كان ثوبها قصيرا مثلا يكشف عن ساقيها فتعتبر طافت وهي كاشفة للعورة فيكون طوافها يعني باطلا وهكذا. فستر العورة من شروط صحة الطواف، ومن أدلة ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الطواف بالبيت صلاة، وهذا معناه أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ضمن شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رواه الشيخان. هذا كان في العام التاسع من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة أرسل أبا بكر في العام الذي يليه هو العام التاسع أميرا على موسم الحج ليحج أبو بكر بالناس، وبعث مع كان من ضمن الذين مع أبي بكر أبو هريرة رضي الله عنه، فأبو بكر أمر أبا هريرة أن ينادي في الناس لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن ينادي في الناس بهذا، وذلك أن المشركين كانوا لا يزالون رغم أن مكة فتحت وصارت بلد إسلام وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، ولكن مع ذلك كان المشركون لا يزالون يأتون ويحجون، وكانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله تعالى، الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراة، وكان هذا من العادات الجاهلية القبيحة. كان أهل مكة يزعمون أنه الحاج والمعتمر وكذا لا بد وأن يلبس ثيابا من الحل، استغلال يعني استغلال تجاري، أنه يقول لك هذه الثياب جايين بها من ثيابا من الحرم لا من الحل، ليس لهم يلبس ثيابا من الحل ولكن عليه أن يشتري ثيابا من ثياب الحرم، يقول لك ثياب الحل هذه عصيتم الله فيها وما ينفع تطوف بها، لازم تشتري ايه ثياب من الحرم، ثياب الحرم هذه ايه يغالون في ثمنها جدا، الثوب اللي يسوى درهم يبيعوه مثلا ب100 درهم 200 درهم، فكان معظم الناس لا يستطيعون شراء ثياب الحرم، كان ثياب الحرم هذه غاليه جدا على معظم العرب وما كانوا يستطيعون شراء هذه الثياب، ما يستطيع ان يشتريها الا قله يعني من الاغنياء، والباقون يطوفون بالبيت عراة ولا يزالون يخلعون جميع ملابسهم ويطوفون عراة، الرجال والنساء حتى المرأة والعياذ بالله يقولون يعني كانت فقط إيه تستر فرجها بيدها والعياذ بالله وتطوف عريانا، والرجال يطوفون عراه وشيء في غاية الشناعة والقبح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع وأرسل أبا بكر وطلب منه أن ينادي لا يطوف بعد لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ولا يطوف بالبيت عريان، وبالفعل يعني منعت هذه العادة، وابتداء من العام الذي بعده هو كان سنة حجة الوداع ما كان فيها أي مشرك يطوف بالبيت ولا أي عريان، ويعني ما سمح بدخول مكة إلا للمسلمين، وما سمح ولا يسمح للعراة بأن يبقوا هكذا. فإذا من شروط الطواف يعني ستر العورة. الشرط الثالث أن يكون 7 أشواط كاملة، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه، فإن شك بنى على الأقل حتى يستيقن 7، وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء. الطواف يكون 7 أشواط، الشوط يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فيقول لو ترك شوطا أو ترك حتى خطوة واحدة فإن طوافه هذا لا يصح ولا يجزئه ولا يحسب، بل لابد أن يطوف 7 أشواط فيه. طيب إذا شك الإنسان يحصل أحيانا أنه يطوف ويشك بعد ذلك أن يطوف 6 أشواط ولا 7، هذا الشوط هو 6 ولا 7، فإذا شك يبني على اليقين وهو الأقل، أنت شاكك مثلا هل هذا الشوط هو 6 ولا 7، خليه 6 وزيد زيد شوطا، انت شاكك مثلا هل هذا هو الثاني ولا الثالث، بجعله الثاني وزد ايه شوفا يعني وخليها يعني ابني على الاقل. هذا اذا شك في اثناء الطواف وهو لسه يعني في ما انتهى من الطواف يعني جاءه الشك فيبني على الاقل. لكن اذا شك بعد الفراغ من الطواف فهذا الشك لا يلتفت اليه. واحد خلاص بعد ما طاف وكذا وقعد ايه ياتيه الشيطان يوسوس له ويقول له ايه والله الطواف اللي انت طفته بالامس ولا الاسبوع الماضي وكان سته ولا سبعه ولا كذا، فهذا لا يلتفت اليه بعد ما فرغ من الطواف بعد الانتهاء من الشوط السابع. ولو بلحظه يعني لو جاءه الشك بعد الفراغ من الطواف بس لا يلتفت اليه ولا يعمل به. وهذا نفس الحكم الذي في الصلاه ايضا، الانسان وهو يصلي اذا شك هل صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد إيه سجدتين. فإن كان صلى أربع فإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. لو كان يعني لما زاد ركعة رحمكم الله، لو هي الصلاة مثلا رباعية هو كان شك صلى ثلاثة ولا أربعة وكذا فراح زاد ركعة، المهم كان المجموع في الحقيقة أربعة، كانت ترغيما للشيطان. وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، ولو كان صلى خمس ركعات لما يعني كان هو شك صلى ثلاثة ولا أربعة وكان الواقع أنه صلى أربعا ولكن هو بنى على الأقل واعتبرها ثلاثة وراح زاد واحدة فكانت النتيجة أنه صلى خمسا، يبقى سجدة السهو إيه كانت يعني شفعنا له صلاة. فلو الإنسان شك قبل أن يفرغ من الصلاة فإنه يبني على اليقين، لكن لو شك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت لهذا الشك. أحيانا يأتي الشيطان للإنسان بعد ما انتهى من الصلاة يبدأ يشككه أنت صليت مثلا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا كذا، فأي شك بعد الصلاة لا يلتفت إليه. قال رابعا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، أن تكون بداية الطواف ونهايته عند الإيه الحجر الأسود. يعني واحد طاف سبعة أشواط كاملة فعلا بس بداها من إيه من مكان غير الحجر الأسود، راح داخل مثلا عند الركن اليماني وراح إيه اعتبره بداية الشوط الأول وراح طاف إيه سبعة أشواط وانتهى، وصلت السبع ولكن ما بدأ من المكان الصحيح، فهذا لا يحتسب. هذا إيه لا يحتسب. طب لو هو مثلا دخل من عند الركن اليماني ومن أي مكان غير الحجر يظل إيه يمشي مع الطائفين لغاية لما يصل إلى الحجر، وبعد الجزء اللي مشاهد ما يحسب إنه لسه ما وصل إلى الحجر، فأي شيء مشاهد كده مع الطائفين لغاية ما يصل إلى الحجر هذا يعني غير محسوب. لغاية ما يصل إلى الحجر الأسود يعتبر إيه وصل إلى البداية ويبدأ من عند الحجر الأسود. قال خامسا أن يكون البيت على يسار الطائف، من ضمن شروط الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف. وطبعا إيه أنت تطوف مع الطائفين، يعني في العادة الكعبة يعني لا تخلو عادة من أي من طائفين يعني طيلة اليوم، فأنت إيه تجعل البيت عن يسارك كما يطوف الطائفون. طيب لو حصل أن شخصا جعل الكعبة عن يمينه وراح طاف عكس إيه اتجاه الطائفين وراح طاف سبعة أشواط لا تحتسب الطواف، هذا باطل ولا يصح. قال لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. يعني لما استقبل الحجر الأسود وبعد ذلك إيه أخذ اتجاه اليمين، أخذ اتجاه اليمين تصبح الكعبة على شماله، يعني بعد ما تقبل الحجر الأسود خذ إيه اتجاه اليمين وابدأ الإيه الطواف، فبالتالي ستكون الكعبة على يسارك. فهذا إيه الاتجاه الصحيح للطواف. قال سادسا أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه فإن الحجر والشاذروان من البيت. من شروط الطواف أن يطوف خارج الكعبة، لكن لو طاف داخل الكعبة، لو دخل الكعبة وطاف 7 أشواط داخل الكعبة لا تحتسب. كذلك لو تعرفون الحجر الذي يقال له حجر إسماعيل، لكن في الحقيقة يعني هذه شائعة ليس لها يعني ليس عليها دليل، لأن بعض الناس يزعم أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان داخل الحجر اللي هو الجزء المقوس يعني الملحق بالكعبة. هذا في الحقيقة هذا جزء من الكعبة. هناك يعني بعض الروايات التاريخية يعني التي ليس عليها دليل أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان، لكن ليس هناك دليل على هذا. فهو اسمه الحجر، يعني لا يقال حجر إسماعيل واسمه الحجر وخلاص. فالحجر هذا يعتبر جزءا من الكعبة. وقصة ذلك يعني أن إبراهيم عليه السلام يوم ما بنى الكعبة كان الحجر هذا كان جزءا من الكعبة، لأن إبراهيم عليه السلام يعني رفع القواعد التي كانت موجودة من أيام آدم عليه السلام، لما يعني بنته الملائكة لآدم، ملائكة بنوا الكعبة لآدم عليه السلام وكانت موجودة في أيام آدم عليه السلام. بعدين بعد ذلك انهدم البناء واندثر وظلت الكعبة مهجورة يعني مدة قبل إبراهيم عليه السلام. فلما يعني بعث إبراهيم أمره الله تعالى أن يذهب إلى هذا الوادي وسيجد هناك قواعد البيت اللي هي الأساس ويرفع فوقه البناء. فإبراهيم عليه السلام وجد القواعد ورفع البناء، وكان الحجر هذا جزءا من الكعبة. واستمر الحجر يعني داخلا في الكعبة لغاية لما كان يعني انهدمت الكعبة بسبب سيل، انهدمت يعني عدة مرات، أحيانا بسبب سيل وأحيانا بسبب حريق وأحيانا. فالمهم أن الكعبة كانت يعني انهدمت وقريش قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، وذلك أنهم اشترطوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة درهما حراما، يعني كانوا عارفين أن في مال حلال ومال حرام، واشترطوا أن الكعبة ما تبنى إلا بالمال الحلال. يعني تعاهدوا فيما بينهم أن يتبرعوا، أن يتبرعوا لبناء الكعبة، ولا يتبرع أحد بدرهم ربا يكون أخذوا فايدة ربوية، ولا أخذوا في ميسر يعني مال مثلا كسبوا في القمار، ولا مهر بغي، ولا حلوان كاهن، يعني ما يكون كاهن مثلا بياخد فلوس من الناس عشان يدعي علم الغيب، ولا امرأة زانية تأخذ أجرة. فمنعوا هذه الأموال، عارفين دي كلها أموال حرام، أموال الخمر والربا والزنا وكذا، هذه أموال حرام. فقال لا يعني نبني الكعبة إلا بأموال حلال. فأخذوا يجمعون الأموال الحلال، فقال الأموال الحلال قليلة ما تكفي بناء الكعبة كاملة، فاقتصروا على بناء الجزء اللي هو الموجود الحالي، حتى إنهم يعني في الارتفاع ما بنوه مثل الارتفاع الذي كان بناه عليه إبراهيم عليه السلام، قصروا من الارتفاع. الارتفاع الحالي هذا أقل من الارتفاع الذي كانت عليه الكعبة، والحجر أخرجوه من الكعبة ما استطاعوا أن يدخلوه فيها. فلذلك يعني الحجر اقتصروا بس على رفع البناء كده قليلا، لكن ما استطاعوا أن يكملوا البناء. وطبعا هذا الموضوع صار يعني محل اختلاف، اللي هي مسألة بناء الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، لهدمت الكعبة ولا أدخلت فيها الحجر، ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولا رفعت بنيانها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لولا أن الناس حديث عهد بجاهلية لكان النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وأعاد بناءها مثل ما كانت على أيام إبراهيم عليه السلام. وكانت النفقة موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمال الحلال الحمد لله موجود، مسلمون أموالهم حلال والنفقة موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته خشي أن تحدث فتنة بسبب هدم الكعبة، فمنعا للفتنة ودرءا للمفاسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة. الكعبة معظمة عند العرب ولها يعني منزلة عظيمة وكذا، وهدم الكعبة هذا يعني سيكون منفرا الناس عن الدخول في الإسلام صادا عن سبيل الله، يعني يجي أي شخص عربي وكذا ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي هدم الكعبة، فما يحب أن يدخل مثلا في دين المسلمين الذين هدموا الكعبة وكذا، وكان هذا يعني شيئا شنيعا عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى نفسية هؤلاء الناس وأنهم يعني حديث عهد الجاهلية، يعني كان حتى يخشى أن الذين دخلوا في الإسلام قريبا أن يرتدوا عن الدين والعياذ بالله، يعني بعض الناس الذين دخلوا في الإسلام قريبا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ربما ارتد بعضهم عن الدين والعياذ بالله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لاستفشاعهم هذا العمل وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا وتركها على ما هي عليه، رغم أن البنيان الذي هي عليه بنيان خطأ يعني ليس موافقا للصواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقى هذا الخطأ على ما هو عليه لما يخشى من المفاسد التي ستترتب على إصلاحه. وهذا طبعا يفيد المسلمين، يعني هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ تشوفه لازم تصلحه، يعني أحيانا بعض الأخطاء تراها مثلا عند الناس خاصة أخطاء مثلا شائعة وإصلاحها سيترتب عليه يعني ضرر كبير وترتب فتنة وقلاقل واختلاف وربما أدى إلى حروب ومشاكل وشجارات، فالإنسان يوازن دائما يعني هل إبقاء الخطأ هذا على ما هو عليه يعني والصبر عليه هكذا أسلم، ولا السعي في تغييره، فتشوف المفاسد المتوقعة والمصالح المتوقعة وتقارن بينها وتفعل ما يغلب على ظنك أنه الأقل ضررا. يعني مثلا يعني تطبيقا لهذا، مثلا لو أن امرأة دخلت الإسلام حديثا، امرأة دخلت الإسلام حديثا ونعلم أن تشريع الحجاب مثلا تشريع يعني شاق على النساء وصعب عليهن وكذا، ويغلب على ظننا مثلا لو كلمناها عن الحجاب الآن أن ذلك يعني ربما كان منفرا لها عن الإسلام وربما كان سببا في أن ترتد عن الإسلام بعد أن دخلت أو كذا، فإذا نترفق بها يعني وهي لسه مسلمة حديثة أو كذا، مش ضروري أن احنا من أول ما دخلت في الإسلام نقول لها الحجاب وكذا وكذا، ممكن نصبر عليها ونتدرج معها شيئا فشيئا ونؤجل تكليمها في هذا الموضوع لغاية ما يقوى إيمانها، إلا لو هي يعني جاية وإيمانها قوي وجاية يعني تسأل وواضح منها أنها تريد يعني أن تعرف أحكام الإسلام لتعمل بها. أحيانا بعض الناس تجده يعني يدخل في الإسلام بقوة وعنده حماس يعني لتطبيق جميع أحكام الدين وفقط يعني يريد أن تعلمه، خلاص هذا يعني إذا رأيت منه هذا الإقبال علمه، هذا واحد شايفه داخل كده يعني على مضض وأي تكليف شاق كده تخبره به ربما ارتد والعياذ بالله، فهذا نصبر عليه ويعني ونرفق به بالتدريج أو كذا. مثلا برضو الرجل مثلا غير المسلم إذا دخل في الإسلام أو كذا، برضو مثلا هناك حكم الختان مثلا من الأحكام التي قد تكون صعبة مثلا بعض الشيء عليه، مش ضروري مثلا أول ما يدخل نخبره به، ربما يكون مثلا مصدر رزقه من عمل هو حرام في الإسلام، بس مثلا إذا طلبنا منه لسه داخل في الإسلام حديثا نقول له يعني من الغد لا تذهب إلى العمل واجلس في بيتك واترك عملك، هذا طبعا يكون يعني صعبا عليه وربما ارتد عن الإسلام ولا زال، فنقول له يعني لا نكلمه في هذا الموضوع، بعد ذلك بالتدريج وكذا نحاول أن نفهمه بعد ذلك أنه يعني يمكن أن يستمر في عمله، ولكن يحاول برضو أن يبحث عن عمل هذا يعني في الإسلام غير جيد وكذا، ويحاول برضو أن يبحث عن عمل آخر ويخليه مستمر لغاية ما يجد إن شاء الله عملا بديلا وكذا، ونترفق به ونتدرج معه وهكذا. طبعا موضوع الكعبة الذي حصل بعد ذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما ولي الخلافة هدم الكعبة وأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام، وطبعا أخبر الناس قبلها أن عائشة حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعائشة هي خالته حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن قومتي حديث عهد الجاهلية، وقال الآن خلص الحمد لله الناس إيه ذهبت الجاهلية وهدم الكعبة وأعادها على ما كانت عليه أيام إبراهيم عليه السلام. فلما جاء طبعا حصل نزاع بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، وجاء الحجاج بن يوسف الثقفي وقاتل ابن الزبير في مكة، وفي أثناء القتال هدم الكعبة بالمنجنيق، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس، منجنيق زاد مدافع كده ولكن هي تخرج منها يعني كتل صخرية كده يعني تنطلق منها، فرمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها، ولما أراد أن يبنيها راح بناها على ما كانت عليه في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استمرت كذلك في أيام بني أمية، لما جاء بنو العباس نكاية منهم في بني أمية أرادوا أن هم يهدموا البناء الذي بناه بنو أمية ويبنوها مثل ما كانت مبنية أيام ابن الزبير، فاستفتى الخليفة العباسي، استفتى الإمام مالك رحمه الله، خليفة أظن كان أبو جعفر المنصور أو كذا، استفتى الإمام مالكا في هدم الكعبة وإعادة بنائها على ما كانت عليه، فقال له مالك إني أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء، اتركها على ما هي عليه. قال إني أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء، يعني كرهين بني أمية في هدوا البناء اللي بناه بني أمية، وتبني اللي يجي بعدكم يروح هادم بنائكم، وتظل الكعبة تهدم وتبنى كده بسبب النزاعات السياسية بين الأمراء. فقال له يعني اترك الكعبة على ما هي عليه، وهذا ايضا من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني الإمام مالك برضو اجتهد يعني ورأى يعني طبعا اعادة الكعبة الى البناء الصحيح، يعني هم بنو العباس ارادوا ان يعيدوها الى البناء الصحيح الذي كانت عليه في زمن ابراهيم والذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله ولكن لم يستطع. فاذا هذه مصلحة، ولكن إذا يعني فعلنا هذه المصلحة حصلت مفسدة أخرى، وهي يعني تجرؤ الناس على الكعبة وعدم تعظيمهم لها واستحلالهم هدمها وبنائها بسبب الخلافات السياسية. فالإمام مالك وجد أن أن المفسدة هذه أكبر من المصلحة، فقال لا نتركها على ما هي عليه، هذا أهون من أن تصير ألعوبة بين الأمم. فهنا من شروط الطواف أن يكون الطواف خارج البيت عندما يطوف داخل الحجر، هو في العادة يعني في هذه الأيام يوجد يعني جندي دائما أو كذا يسد مدخل الحجر أثناء الطواف بحيث ما يسمح للطائفين بدخول الحجر حتى لا يخطئ بعض الناس ويدخل الحجر ويطوف من داخل الحجر. إذا طاف من داخل الحجر يعتبر كأنه طاف داخل الكعبة، فيكون طوافه غير صحيح. والشاذروان هو البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة. الشاذروان هذا الذي يرى منكم الكعبة يجد هو الآن حتى يعني عاملينه بطريقة عاملينه بزاوية، يعني بعد بناء الكعبة تجد حول البناء في بناء كده صغير يعني ارتفاع قدر شبر كده، قدر شبر، ثم عاملينه حتى ان بحيث لا الان لا يستطاع المشي فوقه، تجد عاملينه كده مائل بحيث ما احد يستطيع ان يمشي فوقه، لكن لو فرض يعني ان هذا البناء يعني كان مستويا الشبر هذا اللي هو حول الكعبه هذا جزء من الكعبه، كان ايضا من ضمن قصر النفقه يعني ابناء قريش دخلوا الكعبه زحزحوها لجوه حول الشبر، راح سابوا الشبر ده كده بره يعني عاملين له بناء يعني يحيط به ودخلوا الكعبه شويه عشان يوفروا في الاحجار وكده. فالشاذروان هذا صار وضعت فيه حلق نحاسيه يربط بها كسوه الكعبه، فالشبر ده يعتبر من ضمن بناء الكعبه. لو فرض يعني ان واحدا من الطائفين راح وضع قدمه عليه كده وهو ماشي يعتبر يعني طوافه ناقصا يعني وغير صحيح، لأن المفروض هذا من ضمن البيت والمفروض أن يطوف حوله وليس فوقه. قال والله أمر بالطواف بالبيت لا في البيت، طواف يكون بالبيت وليس في البيت. فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، ويستحب القرب من البيت إن تيسر. يستحب أن يقترب الطائف من البيت قدر المستطاع إذا تيسر، وأما إذا لم يتيسر فيطوف بعيدا عن البيت ولا حرج في هذا إذا لم يتيسر. قال سابعا موالاة السعي عند مالك وأحمد، ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر ولا التفريق الكثير لعذر. موالاة السعي يعني جعل السعي بين الصفا والمروة عقب الطواف مباشرة، عقب الطواف مباشرة، لأن المعتمر عليه طواف والسعي، والحاج كذلك عليه طواف والسعي. فيقول يعني من ضمن الشروط أنه من شروط صحة الطواف أن يسعى بعده مباشرة، فإذا طاف ثم فصل بفاصل زمني كثير لغير عذر فإن طوافه يبطل في هذه الحالة، وعليه أن يعني وعليه يعني وهنا بيتكلم عن هو طبعا عندنا مسألتين، يعني المسألة الأولى عندنا مسألتين، المسألة الأولى اللي هي مسألة الموالاة بين الأشواط نفسها، والمسألة الثانية اللي هي الموالاة بين الطواف والسعي. يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى هي الموالاة بين الأشواط نفسها، إنه لا يفصل بين الشوط الأول والثاني في الطواف أو بين الثاني والثالث في الطواف بفاصل زمني طويل بغير عذر، والمسألة الثانية اللي هي مسألة الفصل بين الطواف والسعي. فبالنسبة للمسألة الأولى اللي هي مسألة طبعا الأفضل أن الإنسان يعني يوالي بين الطواف والسعي، وعليه كذلك أنه هو في الطواف نفسه أن يوالي بين الأشواط. فهنا يقول الإمام مالك وأحمد، الإمام مالك وأحمد مذهبهما أن الإنسان لو فصل بين أشواط الطواف بفاصل زمني كثير بدون عذر فإن طوافه يبطل، الجزء الذي طافه يعتبر باطلا. يعني لو طاف مثلا ثلاثة أشواط وبعدين ذهب أكل ونام وكذا وجاء مثلا بعد عدة ساعات يريد أن يكمل الأشواط الأربعة الباقية، فيقول الإمام مالك وأحمد يقول لا خلاص الثلاثة اللي فاتت هذه بطلت، عليه أن يبدأ سبعة متوالية من جديد. وأما الأحناف والشافعية فذهبوا إلى أن الموالاة سنة، الموالاة اللي هي بين الأشواط نفسها سنة عند الحنفية والشافعية. قال لا بأس الواحد مثلا يطوف مثلا ثلاثة أشواط وبعدين يروح الفندق يأكل وينام ويستريح وكذا، وبعدين يجي مثلا بعد عدة ساعات وكذا يكمل مثلا الأربعة أشواط الباقية. وبالنسبة للموالاة بين الطواف والسعي هي الأفضل، الموالاة بين الطواف والسعي هي الأفضل، ولكن أيضا الصحيح أنه لو فصل بين الطواف والسعي، لو فصل بين الطواف والسعي فلا يضر، الصحيح أنه لو فصل بين الطواف والسعي فلا يضر، بل يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السعي قبل الطواف. الصحيح أنه يجوز حتى أن يسعى قبل الطواف وأن ذلك جائز، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج، لكن الأكمل والأفضل أنه عقب الطواف مباشرة يسعى إذا كان عليه سعي بالنسبة للطواف الذي بعده سعي، زي طواف العمرة وزي طواف الإفاضة، لكن إذا كان طواف ليس فيه سعي فخلص يكتفي بالطواف. قال فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل، هذا عند الحنفية والشافعية، ويبني على ما مضى من طوافه. قال روى سعيد بن منصور عن حميد بن زيد قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليها. يروح عليه يعني من المروحة، يعني يهوي عليه كده بالمروحة من الحر يعني. فغلام له يعني مسك كده ايه حاجة بيهوي عليه يعني بها، وطف ثلاثة أشواط وجلس يستريح، وغلام يعني يروح عليه. فقام فبنى على ما مضى من طوافه، ثم قام ابن عمر فبنى على ما مضى من طوافه، يعني هو كان طاف ثلاثة وبعدين استراح مدة ثم قام فأكمل طاف أربعة الأربعة الباقية. قال وعند الشافعية والحنفية لو أحدث في الطواف توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل. برضو الأحناف والشافعية قالوا إيه، واحد هو بيطوف انتقض وضوءه فطاف مثلا شوطين أو ثلاثة أو كذا ثم انتقض وضوءه، فقالوا يذهب يتوضأ ويرجع يكمل على ما بقي، يعني يحسب الشوطين مثلا اللي هو طفهم يحسبهم ويكمل، ولا يجب الاستئناف يعني ما يعتبرها ملغاة ويبدأ من جديد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وعن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة قال يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. أيضا إذا حضرت الصلاة حين مثلا وأنت تطوف بعدين تقام الصلاة فصلي في مكانك ثم إيه أكمل الطواف من عندما توقفت. فطبعا بالنسبة لمسألة الصلاة يعني هذا هو الصحيح، أن الصلاة لا تقطع الطواف، وأنه إذا حضرت الصلاة تصلي ثم تكمل الطواف. لكن مسألة انتقاض الوضوء يعني الأحوط فيها يعني خروجا من الاختلاف وكذا أنك تعيد الإيه طواف من جديد. لو أنا إنسانا طاف بعد بعض الأشواط ثم انتقض وضوءه فيتوضأ ثم إيه يستأنف من جديد من باب يعني الاحتياط، وذلك أن الطواف بالبيت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ما يحصل في الصلاة لو أنك وأنت تصلي مثلا صلاة رباعية مثلا أربع ركعات وبعدين صليت مثلا ثلاث ركعات ثم انتقض وضوءك خلاص بطلت الركعات التي صليتها، وعليك أن تتوضأ ثم ترجع وتبدأ الصلاة من جديد، ليس لك أنك إيه تكمل تجيب الركعة الباقية مثلا بعد ما انتقض وضوءك. فنفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، فينبغي أنك إذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف أن تتوضأ ثم تعيد الطواف من جديد. طيب بعد ذلك قال سنن الطواف، يعني ما سبق كان شروطا من شروط صحة الطواف، الآن الكلام عن سنن الطواف، يعني بعض المستحبات التي من فعلها أجر وأصيب ولكن من تركها فطوافه صحيح. قال للطواف سنن نذكرها فيما يلي: أولا استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة واستلامه بهما بوضعهما عليه، كل هذه من سنن الطواف. استقبال الحجر الأسود أنك إيه تتوجه وجهك إلى جهة الحجر الأسود. لكن لو أن إنسانا يعني بدأ الطواف من عند الحجر الأسود ولكن لم يستقبله، يعني وأنت ماشي كده وجاء عند الحجر الأسود خليته على يسارك وقلت بسم الله والله أكبر وبديت الطواف مثلا وما التفت يعني بوجهك إلى الحجر، فهذا لا بأس به أنك يعني لا تستقبل، يكون طوافك صحيحا. ولكن المستحب أنك تقف وتستقبل الحجر الأسود وتكبر وتهلل، تقول يعني بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك تكبر يعني تقول الله أكبر وتهلل تقول لا إله إلا الله. ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة، يعني ترفع اليدين هكذا وتستقبل الحجر الأسود تقول بسم الله والله أكبر. ويستحب استلامه بهما، أنك تستلم الحجر الأسود بيديك، أن تضع يديك على الحجر الأسود وتقبيله بدون صوت أن تقبل الحجر، ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك، وإلا مسه بيده وقبله، أو مسه بشيء معه وقبله، أو أشار إليه بعصا ونحوها ولم يقبلها في هذه الحالة. يعني عندنا إيه درجات؟ الدرجة الأولى اللي هي إيه؟ تقبيل الحجر الأسود واستلامه. طيب الدرجة الثانية لو ما استطاع أن يقبل الحجر مباشرة واستطعت أن تمسه بيدك، فتمسه بيدك ثم تقبل إيه؟ يدك التي مسست بها الحجر. طيب إذا لم تستطع أن تمسه بيدك ومعك عصا ولا شمسية ولا أي حاجة تستطيع أنك مثلا إيه؟ تمس بها الحجر، يمكن بدون أن تؤذي أحدا، فيمكن أن تمس بها الحجر ثم إيه؟ تقبل هذه العصا التي مست الحجر. طيب إذا لم تستطع كل هذا تشير إليه، تكتفي بالإشارة إليه بيدك أو الإشارة إليه بعصا أو بأي شيء. ولكن إذا أشرت إليه بيدك لا تقبل يدك التي أشرت بها للحجر، وإنما التقبيل يكون لما مس الحجر، وأما ما أشار إلى الحجر ولم يمسه فهذا لا يقبل. قال: وقد جاء في ذلك أحاديث وإليك بعضها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه. الاستلام هو وضع اليد، مسحه باليد يعني، ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ولكن يعني في سنده ضعف ويغني عنه الأحاديث الأخرى الصحيحة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أكب على الركن، والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، أن الحجر الأسود هو أحد أركان البيت، البيت له إيه؟ أربعة أركان، الحجر الأسود ركن من ضمن الأركان، فالمقصود بالركن هنا الحجر الأسود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أكب عمر على الركن وقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة. وقال نافع: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري ومسلم. ابن عمر رضي الله عنه كان إيه؟ يمس الحجر الأسود بيده ثم يقبل يده، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال سويد بن غفلة: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. رواه مسلم. حفيا يعني مهتما ومعتنيا بهذا الحجر، لأن هذا الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة، الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة. وورد أيضا في مقام إبراهيم أنه في الحديث الآخر قال: الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم هذان حجران من الجنة. و يعني هذا أيضا من ضمن أوجه الإعجاز العلمي يعني في السنة النبوية، لأنهم قالوا أنهم أجروا يعني تحليلات. رجل بريطاني يعني له كتاب أيام حكم الأشراف يعني لمكة وكذا، ورجل بريطاني تظاهر بأنه مسلم، وكان أرسل يعني لأخذ قطعة من الحجر الأسود لإجراء بعض الأبحاث عليها في بريطانيا وكذا. فقال الرجل هذا يعني تظاهر أنه مسلم، تعلم اللغة العربية وأقام مدة في المغرب، وبعدين خرج مع الحجاج المغاربة، ولبس يعني لباسهم وكذا، وجاء كأنه مسلم يعني مغربي وكذا، وذهب إلى الكعبة وكان معه يعني آلة كده حادة وكده، بحيث استطاع أن هو يكشف بها يعني قطعة يعني صغيرة جدا كده من الحجر، وأجروا عليها دراسات يعني في بريطانيا وكذا، وقالوا أن هذا الحجر نيزك من النيازك السماوية، النيزك اللي هو الحجارة التي تنزل يعني من السماء من خارج الأرض، يعني ليس من جنس حجارة الأرض، لكن هم يسمونه نيزك، يعني حجر إيه مجهول المصدر كده نزل من السماء وكذا، يعني هم يدعون أنه جاي من كوكب آخر أو كذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنه حجر من أحجار الجنة. وجاء في الحديث الآخر أنه كان يعني لما نزل كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، يعني كان نزل أبيض واسود من إيه خطايا بني آدم كما جاء في الحديث. وطبعا هذا الحجر يعني قبله الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليهم، وقبله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حجر يعني قبله يعني آدم ونوح وإبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى والأنبياء الذين حجوا البيت من قبل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر. رواه أحمد. وروى مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم بمحجن معه ويقبل المحجن. فهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم البيت بمحجن معه، ومحجن عصا فيها يعني لها طرف يعني من حديد، ويكون لها طرف مسني مثل الخطاف كذا أو الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه محجن ومس به الحجر وقبل المحجن كما في صحيح مسلم. قال: وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه الكلمة من عمر رضي الله عنه فيها بيان يعني وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها. فعمر رضي الله عنه يقول يعني: أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني أقبلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، فأنا أقتدي به وأقبلك. قال الخطابي: فيه العلم، فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها. يقول يعني هذا فيه دليل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نفهم الحكمة أو المراد. بعض الناس يعني كل شيء يريد أن يعني يفهم ما العلة وما السبب ولماذا نفعل هذا ولماذا حرم هذا ولماذا أبيح هذا، وإذا ما استطعت أن تقنعه بحجج يعني عقلية وتوجد له الحكمة أقول له: والله هذا الشيء حرام، مثلا الخنزير حرام لأنه مثلا مش عارف فيه دودة شريطية والدودة هذه تضر بصحة الإنسان، ومش عارف مثلا الميتة حرام لأن الدم بيحمل الميكروبات والجراثيم وكذا وكذا، وظل كل حاجة حرام لازم نجيب له الأضرار الصحية لها، والصلاة مش عارف شرعت لأنها تمارين رياضية وتقوي جسم الإنسان ومش عارف كذا. فطبعا هذه الطريقة يعني لها وجه جائز وجه ممنوع. يعني الوجه الجائز انها تكون مثلا كشيء تكميلي، يعني نحن نلتزم باحكام الله سبحانه وتعالى، وان لم ندرك الحكمه ولا باس ان تذكر يعني بعض الفوائد الصحيه او الماليه او المترتبه على التشريعات، ان التشريعات الاسلاميه كلها مصالح ومنافع للعبد، إدراك بعض المصالح وكذا كشيء يعني تعضيدي كذا أو تكميلي، ما يكون أن هذا هو السبب يعني الرئيسي الذي لأجله نعمل بهذا التشريع من أجل هذا السبب. فهذه تذكر كبعض الحكم والفوائد كذا كشيء مكمل. لكن الخطأ يعني والممنوع أن الإنسان يعني ما يعمل العبادة إلا وهو عارف يعني فوائدها الصحية وكذا، ولو ما فقه فوائدها إذن يتركها ولا يعمل بها. فهذه في هذه الحالة أصبح لا يؤمن بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمفلحون هم الذين يؤمنون بالغيب، يعني يلتزمون أوامر الله سبحانه وتعالى وإن لم يدركوا الحكمة منها. لكن الذي يعني يصلي من أجل الفوائد الصحية للصلاة، ويصوم من أجل الفوائد الصحية للصيام، ومش عارف كلها يعني المحرم مثلا يتركه من أجل الأضرار مثلا الصحية أو المالية أو كذا، في هذه الحالة أصبح لا يؤمن بالغيب، أصبح مثله مثل غير. إذا ما الفرق بين المؤمن والكافر في هذه الحالة؟ ما هو الإنسان غير مؤمن ما هو أيضا يبحث عن الأشياء الصحية ويعمل ما فيها مصلحة. مثلا غير المسلمين كثير منهم ممن ليس في دين تحريم الميتة، ومع ذلك لا يأكلون الميتة ويشترطون يعني على المذابح ذبح الحيوانات والتخلص من الدماء، ليس لغرض ديني، لا يتقربون بذلك إلى الله، وإنما حفاظا على صحتهم. فإذا أصبح مثلك مثل غير المسلم في هذه الحالة. لماذا أنت مسلم؟ لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. يعني تيجي بعض النساء مثلا تقول لك لماذا شرع الحجاب؟ لماذا المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل؟ لماذا مش عارف كذا؟ كل هذا لماذا؟ ولازم نجيب الحكم والفوائد وكذا. أصبح في هذه الحالة يعني هي تعمل بالتشريع من أجل المصالح الدنيوية، أصبح مثلها مثل غير المسلم. وإنما المسلم هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى. دين الإسلام معناه الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. العرب تقول أسلمت الدابة، يعني خضعت وانقادت وصارت تمسكها بالزمام كذا وتقودها وتسير خلف قائدها. طبعا يعني مع الفارق يعني مقصود أن المسلم مستسلم ولكن لأمر الله سبحانه وتعالى، يقوده الدليل وهو مطيع لله سبحانه وتعالى وذليل ومنقاد لأوامر الله بغض النظر عن إدراكه حكمتها أو عدم إدراكه. نعم. نعم. نعم. بالنسبة لموضوع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم مثلا وللسنة النبوية، وأنه إذا أثبتت الأبحاث مثلا صحة شيء مما في القرآن أو في السنة، فهل يعني الكلام في هذا مشروع أو ممنوع؟ فالجواب أيضا أن هذا نفس الشيء، يعني أنه على تفصيل، يعني إذا كان تذكر هذه الأشياء بشرط يعني التأكد تماما من صحتها، وأنها يعني أصبحت حقائق علمية وليست مجرد نظريات قابلة للصواب والخطأ. لأن مثلا إذا كان نظرية يعني لسه ما تزال يعني تدرس وربما ليس عليها أدلة يعني يقينية، وإنما يعني مجرد حجج عقلية قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، فهنا يكون من الخطأ أن ننزل عليها آيات القرآن الكريم، لأنه ربما كشف بعد ذلك أن هذه النظرية خطأ. يبقى إذن هذا يكون فيه تشكيك في القرآن، نتيجة تقول الآية هذه تثبت صحة النظرية الفلانية، والنظرية دي أصلا لسه من الناحية العلمية ما تأكدنا منها. فعندما تقول هذه الآية تثبت صحة هذه النظرية، إذن أصبحت النظرية دي يعني صحيحة بدليل القرآن. يجي بعد ذلك العلماء يثبتون أن النظرية دي طلعت غلط وهناك نظرية أخرى أصح منها، فيكون هذا تشكيكا في القرآن. فإذن لا يجوز تفسير القرآن بشيء يعني غير متيقن. لكن بالنسبة للحقائق العلمية التي يعني تبقنا منها تماما وليس فيها أي مجال للشك، إذا كان يعني بعض الآيات تشير إليها فلا بأس أن نذكرها، ليس على أنها يعني ليس على سبيل الجزم بأنها يعني مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أو الحديث، لأن يعني الأصل أن نثبت التفسير المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه نذكرها برضو كشيء يعني إضافي أو تكميلي أو كذا، يعني من اللطائف أو الفوائد التي يعني تذكر كذا استئناسا يعني في التفسير، لكن ما يعني ما يكون هذا يعني ما خلاص نغير التفسير الأصلي ونخلي هذا هو التفسير الذي لأجله أنزلت الآية، لأن القرآن الكريم ما أنزل لتعليم الناس الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء، والقرآن الكريم ما نزل لأجل هذا، إنما نزل لهداية الناس وإرشادهم إلى ما ينجيهم من عذاب الله وما يؤدي بهم إلى رضوان الله. فإذا المعنى الأصلي للآية المنقول عن الصحابة وكذا، هذا إيه يظل هو التفسير الأساسي للآية الكريمة. ثم بعد ذلك نذكر من باب إيه من الآية من اللطائف وكذا، هذه الآية مثلا فيها إشارة إلى الحقيقة العلمية الفلانية وهكذا، يعني مثلا مثل قوله تعالى مثلا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وطبعا إيه المعنى الأساسي الذي أنزلت له الآية لا نحرفها عنه، وهو يعني بيان أن الضال يكون إيه ضيق الصدر، يكون ضيق الصدر ويكون دائما في قلق وحرج وضيق وكآبة وكذا بسبب الضلال، وأن من هداه الله سبحانه وتعالى شرح صدره وصار سعيدا في الدنيا والآخرة وكذا. فهذا المعنى الأصلي للآية لابد أن نثبته. ثم بعد ذلك لا بأس مثلا نقول هذه الآية فيها إشارة لأن الإنسان إذا صعد في السماء فإن الأكسجين يقل وبالتالي يضيق نفسه أو كذا، فالآية شبهت الضال بالإنسان الذي يصعد في السماء لأنه يعني يضيق الأكسجين وضيق، يكون هذا يعني من باب اللطائف كذا التي تذكر للاستئناس. طيب بعد ذلك يقول إلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به. يقول هذا من كلام الخطابي، يقول يعني رغم أننا لا نعلم يعني بالضبط ما هي الحكمة التي شرع لأجلها تقبيل الحجر، ليس على وجه الجزم يعني، ولكن يعني في الجملة يمكن أن نقول إن من حكم تقبيل الحجر أنه إكرام لهذا الحجر لأنه حجر أنزل من الجنة وإعظام لحقه وتبرك به، وطبعا يقصد بالتبرك به يعني أنه موضع مسه الأنبياء وقبله الأنبياء السابقون، هذا قصد يعني التبرك به بمعنى الاقتداء بالأنبياء السابقين الذين قبلوه ومسوه بأيديهم، فنحن نقبله ونمسه بهذا المعنى يعني، لكن لا يشرع تبرك به زيادة على التقبيل والمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كله التسليم. يعني يقول إن هذا لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، والله سبحانه كما فضل بعض الملائكة على بعض، فضل بعض الناس على بعض، فاصطفى منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وكذا، فذلك فضل الله بعض البلدان على بعض وفضل بعض الأزمان على بعض، فكذلك من ضمن التفضيل أن الله فضل بعض الأحجار على بعض وجعل هذا الحجر أفضل من بقية الأحجار. يقول هذا وقد روي أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر في بعض الأحاديث الحجر يمين الله في الأرض، لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف يعني ولا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لكن يقول يعني على فرض صحته فطبعا ليس فيه يعني طبعا لا يمكن أن يفهم أن الحجر الأسود يمين الله بمعنى أن الحجر هو يد الله، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى علوا كبيرا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فيقول يعني لو فرضنا جدلا يعني صحة هذا الحديث فيكون المقصود به أن من يعني قبل هذا الحجر يعني أو صافحه أو كذا كمن قبل يد ملك أو صافح ملكا ليبايعه أو كذا، يعني على سبيل يعني التشبيه والتمثيل يعني وليس على سبيل الحقيقة، هذا يعني لو فرض صحة الحديث، فالحديث كما ذكرنا ضعيف ولا صح، فلا حاجة بنا إلى إلى التماس التأويلات له. في الختام يقول، يتكلم عن المزاحمة على الحجر، يقول: ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم حتى يدمي أنفه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. رواه الشافعي في سننه. يعني يقول خلاصة أنه يجوز للإنسان أن يزاحم على الحجر لكن بدون إيذاء للناس، يعني من باب التنافس على البر والتقوى والتسابق إلى الخيرات وكذا، أنك يعني مش يعني لا تكون يعني زاهدا في تقبيل الحجر ويعني تترك المجال لغيرك وكذا، يعني إذا أتيحت لك الفرصة تقبله حاول أن تقبله، نافس غيرك على تقبيله ولا تترك هذه الفرصة تفوتك، يعني لكن بدون أن تؤذي أحدا، بدون أن تضرب أحدا ولا تدفع أحدا ولا كذا، ولكن من باب يعني التنافس حاول أن تسابق أنت إليه وتسرع يعني بتقبيله قبل أن يسبقك أحد إليه أو كذا، من باب التنافس على الخيرات والتسابق في القربات. وبهذا ينتهي هذا الباب يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه. طيب أخونا في بوسطن عندكم أسئلة؟ طيب بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.